أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you.

Oh, قال أن أقول لكم إني Yeah.